بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين باب الحيض. وهو دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة، يتعلق به 13 حكما. أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والثالث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا، وهو في اللغة السيلان، في اللغة بمعنى السيلان، مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فهو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. فقولنا دم طبيعة وجبلة يعني أنه ليس مرضا، بل مما جبل الله عز وجل عليه بنات آدم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت بسلف: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. ترخيه الرحم يعني أنه يخرج من الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت. فقولنا يعتاد الأنثى خرج به الذكر فلا يعتاده، وهو يشمل أيضا غير بني آدم، غير بني آدم بمعنى أن الحيض لا يختص ببني آدم أو بإناث بني آدم، بل هناك من الحيوانات ما يحيض. وقد ذكروا أنه يحيض من الحيوانات ثمان جمعت في قول الناظم: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس خفاش مع ضبع. هذه ثمانية. امرأة إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس خفاش مع ضبع. هذه ثمانية. من يعيد البيت أو البيتين؟ إن اللواتي. نعم. لا مو تكرار، نريد قول يعي من الوعي لا من القرطاس. نعم جرب. عطنا ما حفظت. لا في ضمني لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب. هذه بالجدران. وزغ وكلبة وزغ وكلبة وفرس صار نثر ما صار نثر. نعيد المرة الثالثة. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي امرأة ناقة مع أرنب وزغ ويجوز وزغ لكن وزغ عطف على ما قبل مع وكلبة فرس خفاش مع ضبعي خفاش مع ضبعي. هذا هو الحيض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة. والمراد إذا بلغت يخرج في أوقات معتادة إما في أول الشهر وإما في وسطه وإما في آخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. واعلم أن الحيض أحد الدماء التي تصيب المرأة. والدماء التي تصيب المرأة على المشهور من مذهب الإمام أحمد 5. الدماء التي تصيب المرأة على المشهور من المذهب 5. الأول دم الفساد. دم فساد وهو ما لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال. فكل دم يخرج من المرأة ولا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال فيسمى دم فساد. وله صور منها أولا الدم الذي يخرج من الحامل فما خرج من الحامل من دم فيسمى دم فساد لأن الحامل لا تحيض. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام بسبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. الثاني من دون 9 يعني الدم الذي يخرج من الأنثى التي دون 9 فهذا أيضا لا يمكن أن يكون حيضا بحال لأن أقل زمن يأتي فيه الحيض لأنه لا حيض قبل 9 سنين لا حيض قبل 9 سنين. والثالث ما فوق 50 أي الدم الذي يصيب المرأة إذا تجاوزت 50 لأنه عندهم أنه لا حيض قبل 9 ولا بعد 50 ولا بعد 50. والثالث والرابع الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض فأقل الحيض 1 يوم وليلة فإذا خرج من الأنثى دم دون 1 يوم وليلة فيسمى دم فساد. فهمتم؟ إذن دم الفساد ضابطه ما لا يصلح أن يكون حيضا وهذه يجب أن تعرفوها لأن تمر بكم في كلام الفقهاء دم فساد دم استحاضة ليست كلها واحد كل دم من هذه الدماء له حكم معتبر عندهم. إذن دم الفساد ما لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال وذلك في صور 4. أولا الدم الذي يخرج من الحامل والثاني الدم الذي يخرج ممن دون 9 والثالث الدم الذي يخرج ممن فوق 50 والرابع الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض. فهذا لا حكم له يعني حكم دم الفساد أنه ليس له حكم بمعنى أن المرأة تصوم وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات اللهم إلا أنها تتحفظ يعني تتلجم لئلا يصيب الدم ثيابها. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الدماء المشكوك فيه بمعنى أننا نشك هل هو حيض أو ليس بحيض وهذا أيضا له صور. الصورة الأولى ما زاد على أقل الحيض من المبتدأة، ما زاد على أقل الحيض من المبتدأة، فامرأة مثلا ابتدأها الحيض أقله يوم وليلة، قالوا ما زاد على اليوم والليلة بالنسبة لها مشكوك فيه، بمعنى أنه يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن لا يكون حيضا. والثاني المشكوك فيه أيضا، الصورة الثانية، دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر، دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر، فإذا قدر أن المرأة نفست وطهرت لثلاثين يوما وبعد يومين أو ثلاثة عاد الدم، فهذا يقول أنه إيش؟ مشكوك فيه. فدم النفاس العائد في مدة النفاس وهي أربعون يوما يسمى مشكوكا فيه. فهذه يعني دم المشكوك فيه، تصوم وتصلي ولا توطأ، تصوم وتصلي ولا توطأ احتياطا، وتقضي الواجب فيما بعد، يعني بمعنى أنها تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي ما الصلاة والصيام لاحتمال أن يكون ما أصابها ليس حيضا، فعملوا بباب الاحتياط. الثالث من الدماء دم الحيض، وهو ما كان في زمن الحيض وصلح أن يكون حيضا، ما كان في زمن الحيض وصلح أن يكون حيضا بأن لم يجاوز أكثره ولم ينقص عن أقله، هذا يسمى حيضا. فالحيض ما كان في زمن الحيض وصلح أن يكون حيضا بحيث لا يجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، لأنه إذا جاوز أكثر الحيض صار استحاضة، وإذا نقص عن أقله دم فساد. طيب، الرابع من الدماء دم الاستحاضة، والاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما معلومة، فما جاوز أكثر الحيض ممن لا يصلح كون دمها حيضا فهذا يسمى استحاضة. فامرأة مثلا عادتها سبعة أيام، أكثر الحيض عند أهل العلم 15 يوما، فلو فرض أن الدم أطبق عليها وتجاوز 15 يوما فما تجاوز 15 يوما يعتبر استحاضة. المستحاضة تصوم وتصلي، يعني حكم الطاهرات إلا في مسائل. والخامس دم النفاس، الخامس من الدماء التي تصيب المرأة دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا هو دم النفاس. فالدم الذي يخرج من الأرض بعد الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق فيسمى نفاسا، أما إذا خرج قبل الولادة بيوم أو يومين وليس معه طلق فليس بنفاس. وعلى هذا فلو قدر أن امرأة مثلا في الشهر التاسع وأتاها نزل معها دم ومعه طلق فحينئذ يعتبر هذا نفاسا، تترك الصلاة والصيام حتى تضع. يقول المؤلف رحمه الله: وهو دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة، يتعلق به 13 حكما. وقوله يخرج من المرأة لأن الكلام هنا على الأدميين، وإلا سبق أن بعض الحيوانات مما خلقه الله عز وجل أنه يحيض، وذكرنا أن الذي يحيض من الحيوانات ثمان. وقد ذكرنا فيما قبل يعني قاعدة أن الأصل فيما يلد أنه يحيض، الأصل في من يلد أنه يحيض، لكن يخرج من هذه القاعدة الوزغ. يعني ذكروا أن الوزغ يحيض مع أنه يبيض، كذا ولا لا؟ يبيض. وذكر بعض الأدباء أو المؤرخين أن الجاحظ، جاحظ الأديب المعروف، صنف كتابا كبيرا فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، فصار يكتب هذا يلد هذا يبيض، هذا يلد هذا يبيض، هذا يلد هذا يبيض، وكتب كتابا كبيرا. فأتاه أعرابي فرأى هذا الكتاب فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: جمعت فيه ما يلد وما يبيض من الحيوانات. فقال: كتابك هذا تغني عنه كلمتان: كل أذون ولود، وكل صموخ بيوض. كل أذون ولود، يعني كل حيوان، والمراد حيوانات البرية، له أذن، يعني جارحة أذن، فهذا يلد. وكل صموخ، يعني ما ليس له جارح أذن وإنما هو ثقب، فهذا يبيض. فمثلا الدجاج أذون ولا صموخ؟ صموخ. الحمام صموخ. صموخ. كل الطيور، الأرنب أذون يلد ويحيض. نعم، الأرنب يلد ويحيض. طيب، إذن هو الغالب أن الذي يلد يحيض، لكن خرج من ذلك الوزغ على ما ذكروا. إيش؟ مضطردة، في حيوانات البر مضطردة، كل حيوان له أذن، ليس مرد جارحة، لا، له أذن، يعني جارحة ظاهرة، يعني آلة، فهو أي سوان الأذن، فهو يلد. وكل حيوان ليس له سوان أذن أو جارحة أذن وإنما هنا ثقب صموخ، فهذا يبيض. أي البحر، بس الحيوانات البحرية لها بعضها لها سوان. يقول المؤلف رحمه الله: ويتعلق به 13 حكما. وهذا، هذه الأحكام حصرت أو دليلها التتبع والاستقراء. يقول: أحدها، والحكم الأول، تحريم فعل الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. متفق عليه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والثاني: سقوط فرضها، سقوط فرضها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وقوله رحمه الله: سقوط فرضها، قد يقول قائل: يغني عن تحريم فعلها، فتحريم الفعل يغني عن سقوط الفرض، أليس كذلك؟ فالجواب لا. يعني قد يقال أن الأول الذي هو تحريم الفعل يغني عن قوله سقوط الفرض، لأنه إذا حرم الفعل سقط الفرض. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الصوم يحرم ولا يسقط، أي أن الصوم يحرم فعله على الحائض ولكنه لا يسقط. وثانيا، وهو أعم، أنه لا تلازم بين تحريم الفعل وسقوط الفرض، فقد يحرم الفعل ولا يسقط الفرض، لا تلازم بين تحريم الفعل وسقوط الفرض، فقد يحرم الفعل ولا يسقط الفرض. فالسكران يحرم عليه فعل الصلاة، لكن هل يسقط الفرض عنه؟ لا، لا يسقط. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن ليس هناك تلازم بين تحريم الفعل وسقوط الفرض. فعلى هذا نقول قوله سقوط فرضها قد يقول قائل يغني عن ما تقدم من تحريم الفعل، فالجواب أنه لا يغني. يقول المؤلف رحمه الله: والثالث تحريم الصيام. شوف، ولا يسقط وجوبه، تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه. قال لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. وفي رواية قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والفرق بينهما، يعني هذا من حيث الدليل، والفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة تتكرر في كل شهر، أن الصلاة تتكرر في كل شهر يعني قضاؤها معروف، تتكلم في كل يوم وليلة، لكن الصلاة تتكرر في كل شهر، يعني لو أمرنا بالقضاء لا تكرر ذلك في كل شهر، فيشق القضاء. بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر إلا في العام. إذا الصلاة تتكرر كل شهر، فلو أزمت بالقضاء كان معنى ذلك أنها تقضي كل شهر بخلاف الصيام. فإذا قال قائل: النفاس لا تقضى صلاته، مع أنه لا يتكرر، يعني قد يورد مورد ويقول النفاس لا تقضى فيه الصلاة مع أنه لا يتكرر، فالجواب أن النفاس قليل الوقوع، وقلة وقوعه قوبلت بطول مدته، قلة وقوعه قوبلت بطول مدته في الغالب، فألحق بالحيض، فالحيض تقصر المدة لكنه يتكرر كل شهر، والنفاس تطول مدته، والنفاس يقل وقوعه لكنه تطول مدته، فصار هذا يقابل هذا. نعم. الرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا حاضت افعلي ما يفعل الحاج. إذ حاضت، أحسن لك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. والخامس تحريم قراءة القرآن. طيب، الرابع مما يحرم على الحائض تحريم الطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها عن الطواف. ولأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، ويلزم من طوافها مكث أن تمكث فيه. وعلى هذا فالحائض وكذلك النفساء يحرم عليها الطواف. والمسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للحائض أن تطوف أو لا تطوف؟ فجمهور أهل العلم يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن الحائض لا تطوف، لا يجوز لها أن تطوف. وعليه فإذا قدر أن المرأة حاضت في حج أو في عمرة فيجب عليها أن تنتظر حتى تطهر أو تكون محصرة. وعليه فلو قدر أن قافلة قدمت إلى مكة ومعه امرأة وحاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فنقول أنت بين أمور ثلاثة: إما أن تنتظري حتى تطهري وتحيضي وتطوفي، وإما أن ترجعي إلى بلدك وتكوني محصرة، وإما أن ترجع بلا حج. هناك احتمال رابع وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم، أنها في هذه الحال وإما احتمال رابع أن تحبس رفقتها، يعني من معها من الرفقة تحبسهم، هذا هو احتمال الثالث. واحتمال الرابع أنها تتلجم وتتحفظ وتطوف وتطوف. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم على أن المرأة إذا حاضت وكان معها رفقة ولا يمكنها أن تنتظر في مكة فحينئذ ماذا تصنع؟ تتحفظ وتتلجب وتطوف وتطوف. وهذا القول هو الذي لا يسع الفتية في الوقت الحاضر إلا به، لا يسع الناس القول إلا به، لأن فيه تيسيرا على المسلمين، فيه تيسير على المسلمين، ولا سيما من يأتون. أنت لا تقيس المسألة على شخص أو امرأة في المملكة، لأن التي في المملكة تتمكن من أن تذهب وترجع، لكن امرأة مثلا قدمت من جنوب شرق آسيا أو قدمت من الولايات المتحدة، فنقول في هذا الحال إما أن تنتظري حتى تطهري، وهي لن تنتظر، هي عند أيضا مرتبطة بطيران حجوزات ومرتبطة أيضا بإقامة حتى التأشيرة تنتهي، يعني فيه مفاسد. فحينئذ نقول تحفظي وتلجمي وطوفي وطوافك صحيح. نعم. والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه. طيب الخامس تحريم قراءة القرآن، يعني أنه يحرم على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقياسا على الجنب، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، فالدليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن أمران: أولا هذا الحديث، وثانيا أيضا القياس على الجنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه، وفي رواية لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله على أن الحائض لا تقرأ القرآن. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وقالوا إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، ليس هناك دليل صحيح صريح، لأن الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. فالأدلة التي فيها أو يستدل بها من يمنع الحائض من قراءة القرآن إما أنها صريحة لكنها غير صحيحة، أو أنها إيش صحيحة لكنها غير صحيحة غير صريحة غير صريحة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. ولذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ظنت نسيانه وجب، لو قدر أن المرأة تخشى أو يغلب على ظنها أنها لو لم تقرأ القرآن وقت حيضها نسيت القرآن، قال فيجب عليها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما القياس على الجنب، القياس على الجنب فهو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من وجهين: أولا أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة فمدته لا تطول، وثانيا أن الجنب يتمكن من رفع حدثه متى شاء وذلك بالاغتسال، وأما الحائض فلا تتمكن من إزالة الحدث، حتى لو أرادت أن تزيل الحدث فالحدث لا يزال باقيا. وهذا القول هو الراجح، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. نعم. إيش؟ كيف له؟ ما أعلم، لكن هذا مبني على ثبوت، يعني لا لا لا ثبوت المنع. لا لا لا، عنا في الطواف. في الطواف. أقول في الطواف. يقول لأن هذا مبني على اشتراط ماذا؟ الطهارة. على اشتراط الطهارة. والطهارة تبين أنها ليست بشرط. والمكث في المسجد أيضا سيأتي أن فيه خلافا. لأن بعض العلماء يقول أن الحائض إذا انقطع دمها وتوضأت فهي كالجنب. وإذا كان كذلك فما المانع من المكث؟ نعم. السادس. والسادس تحريم مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. نعم. السادس تحريم مس المصحف، وذلك لأنه يشترط في مس المصحف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فإذا اشترط لمس المصحف الطهارة من الحدث الأصغر فمنع الحائض من باب أولى. وعلى هذا فكل من كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف. نعم. وسبق الكلام على هذا في نواقض الوضوء. نعم. والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل. نعم. تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل، وذاك في حديث عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا والطواف لبث. والطواف لبث. ويشهد له أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يحرم لبث الحائض في المسجد ولو بوضوء، أنه يحرم لبثها ولو بوضوء. وظاهره أيضا ولو كان دمها قد انقطع. والمذهب في هذه المسألة أن الحائض والنفس كالجنب، أن الحائض والنفس كالجنب في اللبث بالمسجد بشرط انقطاع الدم. فإذا انقطع دمها يعني الحائض والنفس وتوضأت جاز لها أن تمكث في المسجد. وأما قبل الانقطاع فلا يجوز، لأن وضوء الحائض والنفس في حال خروج الدم لا يصح. فهمتم؟ وعلى هذا فقول المؤلف تحريم اللبث في المسجد يقول ظاهره ولو بوضوء، وظاهره أيضا ولو كان ذلك بعد انقطاع الدم. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن الحائض والنفس إذا انقطع دمهما جاز لبثهما بوضوء، وأما قبل الانقطاع فلا يجوز ولو بالوضوء، لأن الوضوء حينئذ لا يصح مع خروج الدم. نعم. والثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. نعم. الثامن من أحكام أيضا مترتبة تحريم الطلاق. تحريم الطلاق، فلا يجوز طلاق الحائض، بل طلاقها محرم بالإجماع. يعني أجمع أهل العلم على تحريم طلاق المرأة وهي حائض، هذا محل إجماع. والدليل على ذلك حديث ابن عمر حينما طلق زوجته، فاستفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها. بل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر الله عز وجل بتطليق النساء للعدة. وطلاق الحائض ليس طلاقا للعدة، لأنه إذا طلقها لا تشرع في العدة، تنتظر حتى تطهر. إذن طلاق الحائض محرم بإجماع المسلمين، لكن اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع. بمعنى أنه إذا طلق امرأته وهي حائض فقد فعل محرما بالإجماع، لكن هل طلاقه واقع أو ليس بواقع؟ جمهور العلماء على أنه واقع، فهو مع كونه محرما يقع. والقول الثاني أنه لا يقع، أن طلاق الحائض لا يقع بل بدعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن ليس هذا موضوع أقول البيان القول الراجح في المسألة. إذن نقرر الآن أن طلاق الحائض محرم، إلا أنه يستثنى من تحريم طلاق الحائض ثلاث مسائل. يعني يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول، إذا كان الطلاق قبل الدخول فيجوز أن تطلق ولو كانت حائضا، لأن المرأة قبل الدخول إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو فرض أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها ووقع طلاقه لها قبل وهي حائض، فالطلاق نافذ، طلاق نافذ، وتبين به بينونة صغرى لأنه ليس عليها عدة. الصورة الثانية إذا كان الطلاق في حال الحمل، إذا طلق المرأة الحائض في حال حملها، على القول بأن الحامل تحيض، فالطلاق أيضا واقع، طلاق واقع، وذلك لأن العدة الحامل ما هي؟ ولو كانت تحيض، لو قدر أنها تحيض فعدتها وضع الحمل، لقوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمثلا امرأة حملت وفي أثناء حملها حاضت، بعض العلماء يرى أنها يمكن تحيض، وطلقها زوجها في حال حيضها في حملها، فالطلاق واقع لأنه طلاق للعدة، لأن عدة الحامل وضع الحمل. المسألة الثالثة مما يستثنى إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق على عوض يعني خلع، فلو طلق امرأته على عوض وهي حائض فالطلاق إيش؟ واقع. مثال ذلك: امرأة طلبت من زوجها أن يخالعها فقالت: خالعني. فقال: كم تعطيني؟ قالت: أعطيك 10,000. فقال: خالعتك، أو قال: طلقتك على 10,000، ووقع الطلاق في حال الحيض، فالطلاق قصد جائز، الطلاق جائز، احنا كلامنا في التحريم، الطلاق في هذه الحال جائز. لماذا؟ لأنها تبين بينونة صغرى، تبين بينونة صغرى، ولأن هذا الطلاق في الواقع وسخ وليس طلاقا فسخ، فهو وإن وقع بلفظ الطلاق فهو فسخ. فهمتم؟ إذن إذا وقع الطلاق، إذا كان الطلاق على عوض، على عوض ووقع في حال الحيض فهو جائز، جائز. أولا لأنها تبين منه بينونة صغرى، وثانيا لأن هذا الطلاق في الواقع ليس طلاقا وإنما هو فسخ. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أجازه المال فهو فسخ، بمعنى كل فراق يكون بين الزوجين على عوض أو على مال فلا يكون طلاقا وإنما يكون فسخا، لأنه فداء تفتدي المرأة، المرأة به نفسها من زوجها. نعم. والتاسع تحريم الوطء في الفرج. طيب أقول لما نذكره في النكاح، لما نذكره في النكاح ولا في الطلاق؟ لا، لأنه يقول الله ننظر في المؤلف، هل قال كتاب النكاح وكتاب الطلاق؟ إذا كان كتب أو قال كتاب النكاح وكتاب الطلاق هذا شيء آخر. اللهم إلا حتى لو قلنا إنه كتاب النكاح وكتاب الطلاق، ربما يكون ذكر هذه المسألة في الخلع، والخلع داخل تحت باب تحت كتاب النكاح، تحت كتاب النكاح. طيب بقي دقيقة فيها أسأل السؤال ولا شيء؟ نقفل التأسى. تحريم الوطء. نعم كمل، ما في. نعم. والتاسع تحريم الوطء في الفرج لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر فاختص بمحله يعني الفرق بين محل ومحل المحل المكان والمحل الحلول الزمن زمن الحلول واضح إخوان يقول قبل محله يعني قبل المحل المكان والمحل إيش الحلول الزمن نعم فاختص بمحله كالوطء في الدبر نعم. والعاشر طيب يقول التاسع تحريم الوطء في الفرج بمعنى أن الحائض يحرم وطئها في الفرج الدليل قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فلا يجوز وطئها حتى تطهر وتتطهر شوف حتى تطهر وتتطهر لأنه قد تطهر من الحيض لكن لم تغتسل أيضا لا يجوز وطئها حتى إيش تطهر وتتطهر لأن يعني الله عز وجل يقول فلا تقربونا حتى يطهرنا يعني حتى ينقطع الدم فإذا تطهرنا ولم يقل فإذا طهرنا هذه من بلاغة القرآن ولا تقربوهن حتى يطهرنا ولم يقل فإذا طهرنا وإنما قال فإذا تطهرن وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وعليه فلو قدر أن المرأة الحائض طهرت من حيضها وانقطع دمها فلا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل لأن الله عز وجل قل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله طيب يقول ولا يحرم طيب ما حكم الوطء في الفرج نقول هو محرم بل قياس كلامهم رحمه الله أنه يعتبر كبيرا لأن كل ذنب ورد فيه كفارة ورد الوعيد عليه بكفارة يعني بوعيد أو كفارة فهو كبيرة وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها نعم.